السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهداه من اعز ما يجب الانسان في حياته مثل ان يرد الله عز وجل عليك ان يعطيك الله علما نافعا وان ينفعك بما علمك ان يعلمك ما ينفعك وان ينفعك بما علمك علم لا تنسى يؤتيه الله من شاء من عباده يظهر هذا الامر جميلا فيما تلوناه من الايات في قصه النبي الله سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان اتاه الله عز وجل ملكا واسعا معروفا فقال مفتخرا ومحدثا بنعمه الله وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. ثم ظهر أثر هذه النعمة على سليمان عليه السلام وهي أنه تحكمها بما يفعل الله لما مر بوادي النمل وسمع نملة تقول لأخوات أهله في وادي النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ظهر أثر هذا العلم على سليمان عليه السلام. أشوف أنت هو 70 باب حصل هي نملة تقول لا فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني يعني وفقني والهمني ان اشكر نعمه التي انعمت علي وعلى والدتي وان اعمل نتيجه لهذا العلم وان اعمل صالحا. ثم ان واحدا من رعاياه الهرهر على سرعه لما تخلف يوما عن ملك او مشهد سليمان الذي استعرض فيه ملكا وجنودا وقال اني اعتقد ولانه كان على علم ولانه علم امرا لم يعلمه سليمان تكلم مع سليمان تكلم الانسان الواثق الذي يتكلم عن عبد الخالق انما قال له في لسان الواثق احط بما لم احط به وصلت لما انت وصلتلوش. ثم اطلعه على ما وصل اليه وقال اني وجدت امراه تملكهم يعني انا سبب واوتيت من كل شيء ولها عرس عظيم. ثم ظهر ايمان الهدهد وبدت غيرته على دين الله وعلى توحيد الله فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان واعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وهو يتكلم حتى في اطار ضيق وهو اطار ايه؟ الا يسجدوا لله باهم حاجه له الا يسجدوا لله متى عرضهم من خلال نعمة الله عليهم أن أنني يخرج خطأ في السماوات والأرض لأن الهدوء دائما بيعملوا منين؟ الاستخدام القضية أعطنا وياه فهو يعني اعتبرها أعظم نعمة عليه من الله أن يدله الله على طعامه عرف من خلال ذلك أنه لا يفعل هذا إلا الله الرزاق الواحد فقال أنت يا رب ألا يشكر لله ويعلم ما تخفون وما تعلمون الله لا اله الا هو رب العرش ده كلام الهدهد. طيب يبقى اذا العلم مغفره الانسان فخر الانسان ان يفخر به ولذلك نقول كفى بالعلم شرفا ان ينتسب اليه من ليس به يقول لك انا عملت كذا وقرات وقرات على الشيخ وعملت كذا وكفى بالجهل عرفا ان يتبرع منه المؤمن يتكلم فإذا ظهر جاهل وحد بس قال يعني يا جاهل لا انتفخت أولاده وانقطع وجهه غضبا وكان أن يفتك من قلبه. إذا العلم هو فخر الإنسان في حياته ولا قيمة للإنسان إلا به وقدر كل امرئ ما كان يحسنه شوف يا أخي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الصيف تكلم عن كلاب الصيف ولم يستثني من الكلاب الا كلب الصيد المعدل ظهر اثر الكلب المعدل على سبيل الكلاب نفسه فلم يكن بل انتبه دائما شوف هذه الوقت كما في على الراس على الناس ثم موضع فعلا ويعني ارجى تجد تفوت كده تلاقي الطفل ولا والله والراجل الكبير فعلا يطبل في الكلب وهو على المتحسن والله القبر والبيت استحب صدر من ديني في جيوري وشاء الله عبد الكلام والكلام ده ويأكد ايه والله رسل عنه ايضا ومعدين كل هذا لا قيمة له بل ان ماذا فحيدة انه شو مصر ما نفهمها كلمة الا كانت صلب التوماجين ده هو لبس الكلمة في كلمة الصيف يقول معانا بقى يقول له خلق الفرسة يمكن بس او كانت مسكين بحراسة يعني اي كلمة سوى هذين النوعين فإنه ينقص كل يوم بالحج كل يوم بالقراطات. أنت يوم بالجعل وضع قراطات العالمين. طبعا نعمل حسنات هذه عشان كل يوم وضعين إلى طبع عشان كان بمرضين على رأي تكريس المقاطب الموضوع. وماذا ستعود عليه تربيته إلا بالخسارة المبينة وبمحرقة الحسنات التي عملها الإنسان. التي عملها الإنسان. يبقى إذا حتى كان لما كان معلما أباح الله ابتلاءه وذكره في القرآن وقال وما علمتم من الجوانب المؤمنة ولا قيمة للعلم إلا بالعمل لا قيمة للعلم إلا بالعمل ولذلك شوف نفس الصلاة يقول والقرآن حجة لا تخرج عنها متى يكون القرآن حجة للإنسان إذا عمل بما فيه ومتى يكون حجة إذا عليه إذا لم يعمل بما فيه الإنسان في هذه الحياة يحاول في دين الله تبارك وتعالى ما استطاع. نتكلم عن مثلا الحمد لله وبعيد أن يعمل العملية الله المستعان لا يجمع شيء ده خذ من دين الله بنية أن تنمي معلوماتك كل يوم وأن تضيف إلى نفسك علما لم تكن تعلمه لتلقى الله تبارك وتعالى عالما حتى لو لم تحتج إليه كما قلنا صحيح في يوم تهتم الى ما كنت تستطيع عنه فيما مضي يجب ان تتعامل بالكامل الانسان كما قلت اهل العلم تعامل العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه ظهر هذا جليل فيما تلوناه من خبر نبي الله سليمان عليه السلام مع جنوبه الذين سخره الله تبارك وتعالى لخدمته وظهر ان الله تبارك وتعالى اصطفى سليمان بالعلم بل حتى أبوها نقول الله سليمان عليه السلام تكلم مع سليمان بلسان واثق لأنه كان عالما بأمر لم يكن قد اطلع عليه سليمان بعده فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.